ومش يذبح ابنه من وراه، ابنه اللي قال. شوف متأصلة حتى في الأطفال، إنه عيب إن واحد يجي ويعلف إن ما يعني أنا فقير، يبقى حالته مش شكله، وعايز يظهر قدام الناس إنه إيه؟ إنه غني. ولذلك قال القصيدة المشهورة بتاعته اللي تعتبر في برواز من ذهب في الأدب العربي، القصة الرجل اللي هو اللي حب يذبح ابنه دي، لما قال وطاوي ثلاثة، طاوي يعني جعان ثلاثة أيام، عاصب البطن يعني رابط بطنه بإيه؟ بإصابة. ليه؟ عشان البطن من هنا لقينا بعد القفص الصدري، يوم لما تبقى خالية العمود الفقري إيه؟ ينتن، يوم عشان يقيم صلبه يعمل إيه؟ مش كده؟ وطاوي ثلاث يعني جعان ثلاثة أيام، عاصب البطن، مرمل يعني عنده أرملة وشوية عياله ومش عارف إيه. طيب ماله ده؟ وطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل ببيداء بصحراء لم يعرف بها ساكن رسما. الساكن اللي فيها ما يعرفش ايه ولا رسم دار حتى، لان الرسوم يعني اطلال الديار، يبقى يقول على الاقل كان هنا الناس ولا فيها حكم منه. وطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل ببيداء لم يعرف بها ساكن رسما اخي جفوة يعني شرس فيه من الانس وحشته، يرى البؤس فيها من شراسته نعمة، مش عايز يشوف حد. رأى شبحا وسط الظلام، شبح يعني خيال مقبل عليه، فلما رأى ضيفا تشمر واهتم. طب على ايه حد الشمر واهتم؟ ده انت طاوي جعان ثلاثة ايام والاولاد حاليه. رأى شبحا وسط الظلام فراعه، فلما رأى ضيفا وتأكد منه تشمر واهتم. وبعدين طب ده مش هيعمل ايه؟ وقال يا رباه ضيف ولا كرم، يعني دي مسألة صعبة عليه شوية، بحقك شوف اللجوء إلى الله بقى، لولا إذ جاءهم بأسنا إيه لا تحرم متل ليلة اللحمة. وأفرد في شعب عجوزا إذا أها ثلاثة أشباح، وأولاد زي الشبح من الجوع تخالهم وبهمة، يتبين لك نوم جديان صغيرين كده، حفاة عراتا ما اغتزوا خبز ملة ولا عرفوا للبر مذ خلقوا طعما. شوف البؤس قد ايه. فلما راى الشبح، راى شبحا وسط الظلام فراعه، فلما راى ضيفا تشمر واهتم وقال يا رباه ضيف ولا كرم، بحقك لا تحرمه تل ليله اللحم. ابنه الجعان اللي زي ايه؟ زي البه، زي المعيز. فقال ابنه لما راه بحيره ايا ابتي، ادي المعنى ان المساله متاصله مش في الكبار بس اللي يستحوا النوم ويقولوا ده فقراء ما عندهمش، حتى العيال الصغيرين نضحت فيه. فقال ابنه لما راه بحيره ايا ابت اذبحني ويسر لهم طعمه ولا تعتذر بالعدل، ما تعتذرش انك فقير، عل الذي ترى يعني جاي علينا يظن لنا مالا فيوسعنا زمه، يمشي في القبائل يقول انا مريت على مش عارف ايه وعمل ليش مش عارف ايه، ولا تعتذر بالعدم على الذي ترى يظن لنا مالا فيوسعنا زما. فروى قليلا، قعد يفكر في الكلام اللي الواد قاله، قعد يشغل نفسه يذبح الواد ومش عارف ايه، فروى قليلا ثم احجم، اذا حد مسك السكينه واذبح الولد. فروى قليلا ثم احجم برهة، وان هو لم يذبح فتاه فقد هم. هم ايه؟ فبينهما يعني الموقف كده، عنت على البعد عانة، العانة هي قطيع حمر الوحش رايحة للمية، فبينهما يعني في الحوار ده عنت على البعد عانة قطيع يعني قد انتظمت من خلف مسحلها، اللي هو الذكر اللي يقودها للايه، انتظمت من خلف مسحلها نظم عطاشا تريد الماء، فانساب نحوها، جري عليها بقى لك فرصة هي، على انه منها الى دمها اظمى، هي عطشانة للمية وهو عطشان لإيه؟ للدم. فأمهلها حتى تروت عطاشها، وأرسل فيها من كنانته سهمة اللي بيصطادوا بيه، فخرت نحوس حمر من حمر الوحش بقى إيه سمين ذات جحش مجروحة وعبالة تخر دم، قد اكتنزت لحما وقد طبقت شحمة، فيا بشره إذ جرها نحو قومه، ويا بشرهم لما رأوا كلمها يدمى، الجرح نازل منه الإيه؟ الدم.